الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج كوني أنثى. خلي بالك بقى من الوصية الغالية دي اللي بتحافظ على عرضك وتحافظ على شكلك قدام زوجك. يا بنتي، إن تعرضت إلى أي مضايقات أخلاقية من قبل أي شخص كائنا من كان وبأي طريقة كان، باتصال هاتفي أو بخطاب مباشر، حد يبعث لك رسالة أم حاجة مكتوبة أم بغير ذلك، فاعمدي إلى زوجك مباشرة. تقول لي أنا خايفة من رد فعل زوجي. يا بنتي افهميني، تأخير هذا الكلام الذي يخص الأعراض هيوديكي ورا الشمس. زوجك قد يشك فيك، ما قلتش لي يا ليه إلا إذا كان دماغك في حاجة، ما قلتش ليه إلا إذا كنت أنت قلتي له حاجة، ما قلتش ليه إلا إذا حصل في تواصل، يبقى هو ماسك عليك ذلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت من البداية حصل أي مضايقات أخلاقية من أي شخص كائنا من كان، سواء بكلام مضايقة مباشرة، سواء باتصال تليفوني، سواء بخطاب مباشر، سواء بكلام خطي مكتوب أو بغير ذلك، اعمدي إلى زوجك، فاعمدي إلى زوجك مباشرة وفي أقرب فرصة ممكنة عشان توقفي على الأمر. وطبعا يبقى في تكتم على هذا الخبر، وادرسي أنت وهو السبيل للخروج من هذا المأزق، وعشان نردع هذا المجرم اللي حاول يتصرف معك تصرف غير أخلاقي، كي لا يتجرأ على شر أكبر أو يتمادى في إيذائك أو إيذاء أي أخت من الأخوات. عشان كده بقول لحضرتك، ما الشيطان ما يلعبش بدماغك. جوزك يقول لك والشيطان يقول لك جوزك هيتهمك، يا بنتي ما انت لو اخرت الكلام ده هتبقى في فتنه اعظم، ولربما تعرضت لهذه المضايقه الاخلاقيه مره واثنين وثلاثه. فينبغي من البدايه، حصل اي امور تخص هذه القصه، فينبغي لك ان تبادري بالحديث مع الزوج. ليه؟ واحد، ده انت عندك فوائد عظيمه جدا، ده بيعرف زوجك، يعرف ان انت انسانه عفيفه، يعجب بنزاهتك، يعجب بأن أنت إنسانة لينة بتحافظ على عرضه، وتبعدي نفسك عن مقالة السوء أو أن أي حد يتكلم في حقك بأي كلام مؤذي. من الوصايا، قلب زوجك بيد الله، فكوني عابدة لربك مطيعة لأمره مجتنبة لنهي، وعليك أن ترضي بقضاء الله عز وجل وقدره، ومع ذلك وإن لزوجك عليك حق، يعني حق ربنا ابتداء ثم حق الزوج. الله عز وجل أمرك بأمر سمعنا وأطعنا، نهاك عن نهي سمعنا وأطعنا، ثم حق الزوج عليك، وحق الزوج عليك أوجب من حق والديك. وانت لسه في بيت أبوك، حق أبوك أولى وأمك. طب انت جيت في بيت الزوجية، يبقى حق الزوجة، حق الزوج عليك أوجب. يا ابنتي، أتذكرين هذه الليلة التي تفتحت فيها أزهار القلب وعزفت فيها أوتار الحب وتدفقت فيها أنهار القرب؟ أتذكرين هذا اللقاء وهذه الليلة التي أطلق فيها العنان لأغاني الروح وأهازع الشوق وتراتيل الغرام وهمسات الهيام؟ الليلة التي رقصت فيها المشاعر وتمايلت فيها الأجسام وارتوت فيها القلوب من الظهر الزلال، أتذكرينها؟ هذه الليلة التي اقترب فيها الزوج وصرتما شيئا واحدا، فقال لك يا أنا نريد أن نجدد هذه الليلة. فكر كده مع نفسك، افتكر ليلة البناء وما بينكم من مشاعر وأحاسيس وعواطف ووجدان. هذه الليلة كرريها كل فترة، ستعود على حياتك الزوجية بشيء من السكينة والهدوء والطمأنينة والراحة. إذا دعاك الحبيب إلى الوصال فسارحي ولا تتعللي، فالبعد يا ابنتي جفاء ومكدر للخواطر ومشوش للفكر. الرجل قلت لك سابقا يختلف عن المرأة، أتت له الفكرة فيما يخص مر الفراش له أن يطبق. المرأة تحتاج إلى فترة انتقالية لتفكر في هذا الأمر. ساعدي الزوج على أن لا يكون مشوش الفكر وعلى أن يكون مطمئن القلب، فهذا بلا شك يعود عليكما بالسعادة والطمأنينة والراحة. اصحبي زوجك وأولادك إلى زيارة أهله. واعلمي أن الرجل إذا شعر من زوجته أنها تبعده عن أهله وتقربه من أهلها سيكرهها يوما ما. أمه وأبوه مهما كان فيهم من الشر هو بيحبهم وعارف نظامهم وعارف عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم وطريقة معيشتهم، فرحان وسعيد بده لأن عاش 25 سنة في هذا البيت. فاوعي تعتقدي أن زوجك هيحب أهلك أكثر من أهله، هذا كلام فاضي وكلام فارغ. وحضرتك نفس الكلام، مش هتحبي أهله أكثر من أهلك، صح كده؟ فهمي الكلام ده كويس. فلا ينبغي لك أن أنت تجر جوزك جر إلى القرب من أهلك وإلى البعد من أهله، لأن نهاية الأمر هيجي وقت كده هيفوق ويقول هي عاوزة مني إيه؟ عاوزة تبعدني عن أهلي وتقربني من أهلها وهم يسيطروا علي ويحتووني وهم المتمكنين من حياتي. فبلا شك إن أفاق من هذه الغفلة لن يكون إلا طلاقك، مش هيكون إلا طلاقك. عشان كده بقول لك ادفعي زوجك إلى بر والديه، وكذلك برضو حثي على صلة الرحم مع أهلك. تتبعي مواضع أكله وشربه، وافعلي كما كانت تفعل أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع ثي فيشرب صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف تعملي كده؟ تتتبعي مواضع أكله وشربه؟ أنا قرفانة، ما تعمليش في الآخر خالص. ده بنقول أشياء تسبب شيء من الود والرحمة بينك وبين الزوج. عظمة وسيفة حتة لحمة مصمصيها من وراء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأتعرق العرق العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. عندما تحاور معك انظري إليه بعينيك واستمعي بأذنك وأقبلي بوجهك واشعوري بمشاعره. بيقول كلام هو مستاء ما تضحكيش، بيقول كلام هو فرحان ما تنكديش. تضحك على إيه؟ أنا متضايقة وأنا مخنوقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابنتي ده الحاجة اللي ضد مشاعر الزوج هتؤدي إلى نتيجة عكسية. بل عليك أن تظهري الإعجاب بما يقول، أظهري الإعجاب بما يقول، فإن فعلت فقد فزت بطول اللقاء والمحادثة والمؤانسة والتمتع بالثمر مع الزوج. من علامات الحب أن تقصي على الزوج ما حدث لك طوال اليوم ومدى شوقك له والحديث معه. بس بالله عليك يا بنتي، لو جوزك جاي تعبان جسمانيا، مضغوط نفسيا، بيفكر في حاجة مشوشة عليه حياته وتعبان نفسيا من حاجة، دماغه مشغول، إن أمه قالت له أختك عندها مشكلة ولا قاعد متوتر، المهم ظاهر عليه أنه إنسان غير طبيعي في الوقت ده، لا تكثري عليه الكلام، عدي جنبه وتطبي عليه ومسحي عنه وربنا هيفرج عنك وهيسر. أنا مش عايز أعرف حاجة والله، ولكن صدقني ربنا عز وجل كريم، عمرك ما وقعت في ضيق إلا وفرج الله عز وجل عنك، إلا ويسر أمرك، إلا وبارك لك. كلمات كده من أجل أن أنت بتقول لزوج أنا أشاركك همومك وأشاركك أفراحك وأحزانك. يا ابنتي لا تغضبي أهلك من زوجك. تخيل أن أنت مع كل مشكلة بتحكي لأمك وتصالحت أنت وجوزك ورجعتوا البيت، تفضل أمك وأبوك شايلين من زوجك ويتمنوا فراقه ويتمنوا طلاقك وأنت السبب بسوء صنيعك. مش مع كل مشكلة تروح تحكي لأمك ولا تحكي لأبوك ولا لأخواتك أبدا. واعرف النتيجة المترتبة على ده، هيكرهوه وكرهوا صفاته وكرهوا سلوكه ويتمنوا في يوم من الأيام اللي أنت تفارقيه وترجع إلى بيت أهلك. وطبعا الأمر ده لا يبقى بسببه إلا التنافر في القلوب والتنافر بينه وبين أهلك، ويقولك والله ما أنا داخل بيتهم تاني ولا متكلم معهم ولا حضر لهم لأفراح ولا أحزان. زوجك حين يرجع إلى البيت من عمله مرهقا بعد الكتح في الحياة طلب العيش ينتظر منك كلمات شكر تثني عليه بها. تخيري أفضل الألفاظ وانتقي أفضل الكلمات وقول له كلمتين من باب تطيب خاطري. هو واجب عليه يشتغل عشان يجيب فلوس عشان ينفق على أولاده، بس مع كده في أدب في التعامل مع الزوج. اشكريه باب شكر الله تعالى، حبيب قلبي تعبت عشان ده، ربنا يسعدك ويرضى عنك ويجمعنا بك في الجنة، وربنا يبارك في عمرك ويعطيك من وسع، وربنا كلمة رقيقة وبسيطة خالص. فبلا شك بأن هذه الكلمات لها أثر محمود في أن تدفع الزوج دفعا إلى استكمال مسيرة العمل. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم يا أخواتي، وأن يرضى عنكن، وأن يتقبلن وأن يكن في عباده الصالحين، وأن يجمعكن في جنة عدن عند ملك مقتدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.